أما مسألة الحدث والتراب فالأصل نعم أنه يدفن الميت، ودفن الميت فرض كفاية، ودفن الميت فرض كفاية. قد جاء في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قال: أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي سنن أبي داود حديث عائشة قال: كنت أسمع صوت المساحي من آخر ليلة الأربعاء يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفن الميت من فروض الكفايات، فالإنسان يشارك في هذا الفرض، يكون له في ذلك أجر كبير وثواب عظيم، لأنه يسقط الواجب عن بقية المسلمين، ففي ذلك أجر. أما قضية الإنسان يحث ثلاث حذيات، يحث ثلاث حذيات، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأضعف منه وفي نكارة كبيرة أنه حتى الأولى قرأ: منها خلقناكم، ثم يحث الثاني يقول: وفيها نعيدكم، ثم يحث الثالث يقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا خبر منكر، إنما يدفن بقدره سواء بيده أو بمسحات أو بغير ذلك. المقصود أن يشارك في الدفن، وهذا نعم مشروع، ولو تولى شخص الدفن كله ما في حرج. أما أن يقول بحث الحثيات تقصد العدد، هذا لم يثبت في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.